تنحى عن حياة الناس تنحى عن حياة الناس وهاجر من أراضيها وهاجر من أراضيها ما لها معنى تغير كل شيء فيها غريبا لو تجمعنا تبدل لو لبسنا الغم وصلنا حق بعضنا تعودنا في كل ليلة على درب الزعل نلتم أخوة هالزمن معنا